أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف في الكتاب السادس، غسل من مس ميتا. كان الكلام في ذكر الأغسال الواجبة والمفروضة على المكلف. بينا في الأول غسل الجنابة، ثم غسل الحيض، ثم غسل الاستحاضة، ثم غسل النفاس، ثم غسل الأموات، فوصلنا إلى الغسل السادس، هو غسل مس الميت. طبعا اعلم أنه يجب غسل مس الميت الآدمي إذا مات هذا الإنسان أو هذا الآدمي مات وفارق الروح وفارق هذا الدنيا، طبعا بعد برودة جسد هذا الميت بالموت لا بشيء آخر، وقبل تطهير هذا الميت بغسل الأموات، يجب على هذا المكلف الذي مس جسد هذا الميت يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت، على أشهر الروايات وأظهر الروايات وأشهر بين الأصحاب والمشهور والمعروف، وفيها روايات وأخبار كثيرة في المقام، وبعضها مثل رواية صحيحة السند حيث قال الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل. طبعا هنا ننبه إلى هذا الأمر، لماذا قال المصنف على الأظهر؟ لكي يشير إلى هنا بعض الأقوال خلاف المشهور أيضا موجودة، حيث قال بعض الأصحاب أن هذا الميت لو برد جسد هذا الميت وغسله الغاسل بغسل الميت، إذا مس المكلف أيضا جسد هذا الميت بما أنه بارد أيضا يجب عليه غسل مس الميت. وبعض الروايات تظهر في هذا الأمر، تظهر في أو تؤيد هذا القول، مثل رواية صحيحة السند حيث قال الإمام: من غسل ميتا فليغتسل. قال وقال: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل. قلت: على من أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه، إنما يمس الثياب. ونحو ذلك من الأخبار والروايات كثيرة في المقام. على كل حال النتيجة المشهور بين الأصحاب يقولون بوجوب غسل مس الميت، أما سيد المرتضى رحمة الله عليه يقول باستحباب غسل مس الميت على الشخص الذي مس جسد هذا الميت أو بدن هذا الميت. وكلام المصنف والأصحاب في هذه المسألة طبعا مطلق، لا فرق بين في هذا الميت بين الشهيد وغير الشهيد، ولكن المصنف في كتاب المعتبر هناك قال: إذا مس المكلف جسد الشهيد لا يجب عليه غسل مس الميت. طبعا انتهى الكلام من المسألة الأساسية. الآن المصنف يذكر فرعين، وأيضا نحن نبين هذين الفرعين. يقول المصنف والأصحاب أيضا في هذه المسألة: المكلف إذا مس قطعة آدمي وهذه القطعة انفصل من ميت أو من إنسان حي، ولكن كان فيه عظم، المهم فيه عظم بأي مقدار كان، وهذا المكلف مس هذه القطعة من باب الفرض لو قطع يد الإنسان واليد فيه عظم ونفس المكلف الشخص الذي قطع يده مس هذه اليد المقطوعة وهذا اليد يرجع إليه، قالوا يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت. وهذا الاختيار هو للشيخ الطوسي في كتاب النهاية وكتاب المبسوط وكتاب الخلاف. وحتى شيخ الطوسي في كتاب الخلاف نقل الإجماع على هذه المسألة، واستدلوا عليه بروايات وأخبار في محل الكلام على هذا الفرع. وأما إذا كان هذه القطعة الآدمي، هذه القطعة الآدمية المنفصل من إنسان ميت أو حي بدون عظم، لا يوجد فيه عظم، هنا قالوا الشخص الذي يمس هذه القطعة أو هذا الشيء الخالي من العظم لا يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت. هذا ملخص الكلام في الغسل السادس من الأغسال الواجبة في محله. نرجع إلى كلمات المصنف. قال المصنف: السادس غسل من مس ميتا، يجب الغسل بمس الميت الآدمي ولكن بهذا الشرط وبهذا القيد، بعد برده بالموت، يقيد بالموت، لا أن جسده يبرد بشيء آخر عن طريق الموت. إذا برد هنا طبعا إذا مس المكلف يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت، ولا فرق بين الشهيد وغير الشهيد حسب إطلاق عبارة المصنف في محله. وقبل تطهير، قبل أن يطهر بغسل الأموات إذا مسه أيضا يجب عليه أن يغسل غسل مس الميت على الأظهر على الأظهر يشير إلى رأي سيد المرتضى حيث قال باستحباب غسل مس الميت. وقلنا أيضا بعض الأصحاب يقولون بعد تغسيل الميت بغسل الميت إذا مسه المكلف أيضا يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت. ثم يذكر الآن الفرعين: وكذا يجب الغسل غسل مس الميت بمس قطعة آدمي، قطعة لحم، بمس قطعة فيها عظم سواء أبينت يعني فصلت بانت فصلت، سواء أبينت من حي من إنسان حي انفصل هذه القطعة أو ميت أو انفصل من إنسان الميت، وهو كغسل الحائض. طبعا كيفية غسل مس الميت لا فرق، مثل غسل الجنابة، مثل غسل الاستحاضة والنفاس والحيض، ولكن لماذا يذكر كغسل الحائض؟ لماذا لا يقول كغسل الجنابة؟ لكي يشير إلى هذا الأمر، الشخص الذي يغتسل غسل مس الميت إذا أراد أن يصلي يحتاج إلى الوضوء، يجب عليه أن يتوضأ بخلاف غسل الجنابة. غسل الجنابة إذا اغتسل غسل الجنابة لا يجب عليه أن يتوضأ، هذا الغسل كافي. انتهى الكلام من الأغسال الواجبة في محله. الآن المصنف يذكر ويبحث بعض الأغسال المستحبة والمعروفة عند الإمامية، حيث يقول: وأما المندوب المستحب من الأغسال فالمشهور بين الأصحاب غسل الجمعة، وهو مستحب على الأشهر والأظهر والمعروف بين الأصحاب. طبعا بعض نسب إلى الكليني والصدوق شيخ الصدوق وجوب غسل الجمعة، طبعا هذا منسوب ليس ظاهر كلمات أو صريح كلمات، إنما نسب إلى شيخ الكليني والصدوق. وأما وقت الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى الزوال إجماعا من علماء الإمامية، فلا يجوز تقديم صلاة الجمعة يوم الخميس ولا يجوز تأخيره يوم السبت، إلا في صورة واحدة: إنسان يستطيع أن يغتسل غسل الجمعة يوم الخميس إذا كان يخاف أنه يوم الجمعة لا يوجد الماء، لا يتوفر الماء لو فرضنا في هذه الصورة يستطيع. واستدل في محله ببعض الروايات والأخبار على هذا الفرع. وأما المندوب من الأغسال فالمشهور غسل الجمعة، ووقته ووقت غسل الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وكلما قرب هذا الغسل من الزوال من الظهر من يوم الجمعة كان أفضل واستحبابه أكثر. وأيضا الآن يبدأ المصنف بذكر الأغسال المستحبة في محله، ويقول أيضا من الأغسال المستحبة: وأول ليلة وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف من شهر رمضان منه من شهر رمضان، وليلة 17 و19 و21 و23، وليلة الفطر ليلة العيد أيضا مستحب أن يغتسل، ويومي العيدين يوم عيد الفطر والأضحى أيضا مستحب إنسان أن يغتسل، ويوم العرفة يوم وقوف في عرفات أيضا مستحب للمكلف ذلك اليوم عند الزوال أن يغتسل، هذا أيضا من الأمور المستحبة. وأيضا أمور المستحبة: وليلة النصف من رجب، وأيضا من الأغسال المستحبة غسل يوم المبعث هو يوم 27 من رجب، وليلة النصف من شعبان أيضا مستحب إنسان أن يغتسل، ويوم الغدير عيد الغدير أيضا مستحب إنسان أن يغتسل ذلك اليوم غسلا، غسل الغدير أيضا مستحب في ذلك اليوم، أيضا مستحب على المكلف أن يغتسل يوم المباهلة. وتاريخ يوم المباهلة المشهور والمعروف بين الفقهاء هو 24 من ذي الحجة، وقيل 21 من ذي الحجة، وقيل 27 من ذي الحجة، هذا أيضا مستحب. وأيضا الشخص المحرم الذي يلبس ثوبي الإحرام سواء كان للحج أو للعمرة، قبل أن يلبس ثوبي الإحرام في الميقات مستحب أن يغتسل، أيضا من الأمور من الأغسال المستحبة. وأيضا قبل زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل زيارة الأئمة، على الزائر قبل أن يزور النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يستحب له أن يغتسل. وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ولقضاء الكسوف، يعني إذا ذلك اليوم أو ذلك الليلة إذا حصل الكسوف والخسوف للشمس والقمر، وكان الاحتراق كامل قرص الشمس والقمر، وهذا المكلف ترك صلاة الآيات أو ما يسمى بصلاة الكسوف والخسوف عمدا، فيجب عليه القضاء، وأيضا يستحب له أن يغتسل، هذا أيضا من الأمور المستحبة. ومن الأغسال المستحبة يقول المصنف: ولقضاء الكسوف وللتوبة من الفسق والكفر أيضا مستحب، ولصلاة الحاجة إنسان له حاجة ما أيضا مستحب له أن يغتسل قبل صلاة الحاجة، والاستخارة إذا أراد أن يستخير خاصة بصلاة الاستخارة أيضا مستحب قبل الاستخارة أن يغتسل، هذا الغسل مستحب. وأيضا ولدخول الحرم أيضا مستحب لهذا المكلف أن يغتسل، يعني حرم الإله لا مسجد الحرام، لأنه قلنا حول مسجد الحرام هناك حدود يسمى هذه الحدود أو هذه المنطقة حرم إلهي، قلنا لا يجوز للمكلف في تلك المنطقة اصطياد أي حيوان. ولدخول الحرم الإلهي والمسجد الحرام، وأيضا قبل مسجد الحرام يغتسل، وقبل دخول نفس الكعبة نفس بيت الله الحرام في الداخل مستحب أن يغتسل قبل الدخول، وقبل دخول المدينة المنورة قبل أن يدخل المكلف هذه المدينة أن يغتسل، وأيضا قبل دخول المسجد النبوي قبل أن يغتسل أن يدخل مستحب له أن يغتسل. وأيضا من الأغسال المستحبة المولود الذي يلد أو الذي يولد في هذا اليوم يخرج من رحم أمه، يستحب أن يغتسل على المشهور بين الأصحاب. ولدخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغسل المولود. انتهى الكلام إلى هنا، انتهى الكلام في البحث حول الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة، وبذلك ينتهي الكلام في الطهارة الاختيارية أو ما يسمى بالطهارة المائية تقريبا على جميع أقسامه. الآن المصنف يدخل في بحث جديد في كتاب الطهارة، هو بحث التيمم. قلنا سابقا الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة مائية وطهارة ترابية، وتسمى الأولى طهارة اختيارية وتسمى الثانية الطهارة الاضطرارية. والآن البحث حول الطهارة الترابية أو ما تسمى بالطهارة الاضطرارية. أولا نبين ما هو المراد من التيمم لغة واصطلاحا. التيمم لغة هو القصد، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمم الخبيث من تنفقون، أي لا تقصد الرديء من المال تنفقون من، هذا هو لغة. ولكن في الشرع قال نقل في الشرع إلى الضرب على الأرض والمسح بالوجه واليدين على وجه القرب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والطهارة الاضطرارية أو الطهارة الترابية ثابت عن طريق الكتاب والسنة والأخبار وأيضا عن طريق الإجماع، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. على كل حال هذا هو المراد من التيمم. ثم يقول المصنف: البحث في التيمم ينقسم إلى أربعة أبحاث، في كل بحث يبحث حول أمر ما. أولا في البحث الأول المصنف يذكر شروط وجوب التيمم على المصلي أو ما يسمى بمسوغات التيمم للمكلف. المسوغ الأول هو شرط التيمم، هو شرط التيمم حيث قال عدم الماء، هذا المسوغ الأول. المسوغ الثاني عدم الوصلة إلى الماء. المسوغ الثالث حصول مانع من استعماله كالماء كالبرد والمرض. المصنف بصورة إجمالية يذكر هذه المسوغات الثلاث. طبعا هذا المصنف قسم المسوغات إلى ثلاث، ولكن العلامة في كتاب المنتهى يقسم هذه المسوغات والأسباب إلى ثمانية مسوغات. أولا يقول: فقد الماء والخوف من استعمال الماء والاحتياج إلى الماء للعطش والمرض للعطش والمرض والجرح وفقدان الآلة التي يتوصل بها إلى الماء والضعف عن الحركة وخوف الازدحام يوم الجمعة أو يوم العرفة وضيق الوقت عن استعمال الماء. على كل حال المصنف لم يفصل في هذه المسوغات إلا ثلاث، على كل حال هذه المسوغات الثمانية التي ذكرها العلامة ترجع إلى الثلاثة، ولكن العلامة فصل هذه المسوغات بشكل جيد. كل حال الآن نقرأ بعض الكلمات والأسطر ثم نشرح هذه المسوغات الثلاث قليلا، نفصل في هذه المسوغات الثلاثة حيث المصنف ذكر هذه المسوغات الثلاثة بصورة إجمالية. التيمم الركن الثالث في الطهارة الترابية أو ما يسمى بالطهارة الاضطرارية، وبينا معنى التيمم والنظر يعني البحث في أمور أربعة أو في أربعة أبحاث. الأمر الأول أو البحث الأول، شرط التيمم عدم الماء أو عدم الوصلة إليه إلى الماء أو حصول مانع من استعماله، من استعمال الماء كالبرد والمرض. الآن نحن من خارج الكتاب نفصل قليلا في هذه المسوغات الثلاث ونقول عدم الماء أجمع العلماء الإمامية كافة وأيضا العامة إلا من شذ على وجوب التيمم للصلوات الواجبة أو المستحبة مع فقدان الماء، لا فرق في ذلك سواء كان هذا المصلي أو هذا المكلف حاضر أو مسافر. ويدل على هذا الأمر الآية الشريفة السابقة التي ذكرناها وروايات كثيرة في المقام. طبعا هذا هو المعروف، ولكن بعض العامة قال المكلف الصحيح غير المسافر الحاضر إذا عدم الماء وكان كالمحبوس، ومن انقطع عنه الماء يترك التيمم والصلاة. لماذا؟ لأن التيمم مشروط بالسفر في حال السفر لا في حال الحضر. كل حال هذا أمر يعود إلى بعض العامة. نرجع إلى الإمامية حيث أجمع علماؤنا وأيضا أكثر العامة على أن من كان عذره عدم الماء لا يجوز له التيمم فورا، لا بد أولا يطلب هذا الماء ويبحث حول هذا الماء. طبعا إذا كان له أمل بإيجاد الماء وكان الوقت كافي للبحث عن الماء، أما مع تيقن عدم وجود الماء في هذه المنطقة أو في هذه المسافة الشرعية لا يجب طلب الماء والبحث وراء الماء، أو مع ضيق الوقت لم يبقى من الوقت شيء إلا لأجل مثلا 4 ركعات لأجل صلاة الظهر و4 ركعات لأجل صلاة العصر، فلا يجب أو لا يجوز له طلب الماء والسعي والبحث وراء الماء. طبعا هذا كقاعدة عامة. أما كيفية طلب الماء والبحث وراء الماء اختلف فيه الأصحاب طبعا على طرق عدة أو على أنواع مختلفة. ما يهمنا هنا في هذا الكتاب هو رأي المصنف لكي لا يطول الكلام حول هذا الأمر أو المسوغ الأمر. المصنف في الكتاب طبعا هذا الطريق أيضا معروف، يقول من فقد الماء لا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة الصبح، ثم بعد ذلك إذا فقد الماء يبحث عن هذا الماء في راحلته في بيته من باب المثال، في مكانه يبحث عن الماء، ثم يبحث عن الماء عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه، طبعا على مسافة رمية سهمين. إذا كانت هذه الأرض مسطحة وسهلة ومنبسطة وغير جبلية، بمعنى يرمي رمية سهم من القوس من إنسان متوسط القامة ومتوسط القوة وسهم أيضا من نوع المتوسط. إلى أين يصل السهم ويسقط السهم؟ يبحث في تلك المسافة عن الماء وعن وجود الماء لكي يتوضأ. ثم بعد ذلك إذا لم يجد الماء عندما يصل إلى تلك النقطة، تلك النقطة نقطة سقوط السهم من الرمية الأولى ولم يجد الماء، يرمي رمية أخرى ثم يبحث عن الماء، يبحث عن الماء، ويفعل هذا الأمر أو هذه الطريقة في جميع الجهات الأربعة. هذا إذا كانت الأرض سهلة. وأما إذا كانت الأرض جبلية فهنا قالوا هذا المكلف يطلب الماء أو يبحث عن الماء في الجهات الأربعة على بعد رمية سهم واحدة، رمية سهم واحدة فقط كما ذكرنا سابقا. ولكن ننبه إلى بعض الأمور، ننبه أنه هذا المكلف لو تيقن وجود الماء إلى في منطقة معينة أو في مكان معين، لزم على هذا المكلف السعي إلى ذلك الماء، إلى ذلك المكان عفوا، وإيجاد الماء ما دام الوقت باقي، ما دام الوقت باقيا، ويمكن هذا المكلف أن يفعل هذا الأمر، لا فرق ذلك المكان كان قريبا أو كان بعيدا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أنه في هذا المصوغ الأول لا فرق بين عدم الوجود الماء أصلا أو عدم الكفاية، كفاية الماء لأجل الطهارة، لأجل التوضؤ ولأجل الغسل. هذا هو المصوغ الأول. أما المصوغ الثاني كما يقول المصنف عدم الوصلة إليه، لا يستطيع أن يصل على الماء، لا يستطيع حصول على الماء. طبعا المراد من هذا المسوق هو عدم تمكن المكلف من الوصول إلى الماء، إما لمرض ما أو لعجز مشلول من باب المثال، أو كان هذا الماء أو هذا مكان وجود الماء منطقة في مكان مخصص، وكان يخاف إذا خرج وطلب الماء وبحث عن هذا الماء أو أراد أن يحضر هذا الماء قد يتعرض إلى القتل والسرقة، كان يخاف على نفسه على ماله، إما كان يخاف من قاطع طريق أو من إنسان مجرم أو من حيوان مفترس، لا فرق في هذه المسألة. أو لا كان الماء، استخراج الماء من تحت الأرض يتوقف على وجود آلة كما هو الحال في زماننا، يحتاج إلى مضخة ماء، مضخة ماء، هذه المضخة لا يمتلك هذا المكلف لهذه المضخة، أو لا يوجد الكهرباء، هذه المضخة يحتاج إلى الكهرباء، هذا أيضا يعتبر مسوغ، ويقال لهذه المسوغ أو لهذا المسوغ عدم الوصلة إلى الماء. أو لو نفرض هكذا كما يقول الفقهاء، الماء موجود ولكن غالي الثمن، هذا المكلف لو اشترى هذا الماء غالي الثمن لتضرر حاله، لوقع فيه الضرر في حال هذا المكلف. في هذه الصورة يجب عليه أن يتيمم ويترك الوضوء والطهارة الاختيارية والطهارة المائية. هذا ملخص الكلام في المسوغ الثاني. المسوغ الثالث شرحه سهل، أنه هناك مانع ما يمنع هذا المكلف من استعمال الماء لكي يتوضأ، لكي يغتسل، مثل برودة الجو، الجو بارد والثلج يتساقط، هذا المكلف إذا توضأ أو اغتسل غسل الجنابة سوف يمرض مرض شديد، المهم يمرض، يقع في حاله ضرر، أو هو مصاب مرض بمرض ما ويغتسل بالماء البارد أو في جو بارد يزداد هذا المرض، أو مثلا يطول شفاء مرض ما أو يبطئ شفاء مرض ما، على كل حال يصيبه ضرر ما في بدنه وفي صحته، أو قد يؤدي إلى نشوء مرض جديد. حتى قال الفقهاء لو استعمل هذا المكلف هذا الماء في جو بارد وأدى هذا الأمر إلى تشقق بشرة اليد وخروج الدم، أصبحت خشنة وتشققت هذا اليد وخرج الدم من بشرة يد هذا المكلف لو كان الجو بارد أو شديدة البرودة. في هذه الصورة أيضا قالوا لا يجب عليه أن يتوضأ، ويجوز أو يجب عليه أن يتيمم ويختار الطهارة الترابية، يختار الطهارة الترابية أو الطهارة الاضطرارية. هذا ملخص الكلام في بيان المسوغات الثلاث. نرجع إلى كلمات المصنف ويقول: الأول شرط التيمم عدم الماء، عدم وجود الماء أو الماء غير كافي للطهارة الوضوء أو الغسل، عدم الوصلة إليه. والمرض. ثم يذكر هنا المصنف فرع، هذا الفرع داخل تحت ماذا؟ تحت عدم الوصلة إليه إلى الماء. ويقول المصنف: ولو لم يوجد الماء إلا ابتياعا، يعني لابد هذا المكلف يشتري الماء ثم يتوضأ أو يغتسل. قال الفقهاء يجب عليه أن يشتري هذا الماء ولو كان ثمن هذا الماء غالي بعشرة أضعاف، بعشرين ضعف، بثلاثين ضعف، المهم يشتري هذا الماء ويتوضأ إذا كان يستطيع. ثم يذكر مصنف هناك قول قيل، ثم يغير رأيه ويتمسك بهذا القول، يقول يجب على هذا المكلف شراء الماء، وكان الماء يشترى في هذه المنطقة أو في هذه القرية، يجب عليه شراء الماء ولو كان غالي الثمن، ولكن بهذا القيد وبهذا الشرط لا يصل إليه الضرر، لا يضر بحال هذا المكلف. المراد من الحال بينه الفقهاء على قسمين: إما مراد من الحال هو حال المكلف الآن في وقت الشراء، أو المراد من الحال هو الحالة العامة للمكلف. المعروف بين الفقهاء وأيضا مطابق للأدلة والأخبار هو الحالة العامة، لا حالة المكلف في وقت شراء الماء. المهم إذا لم يضر يجب عليه الشراء، أما إذا ضر وقع فيه ضرر في حاله أيضا في هذه الصورة يجب عليه أن يتيمم ولا يجوز له أن يتوضأ. وقيل أفضل: ولو لم يوجد إلا ابتياعا الماء وجب، يجب عليه الشراء وإن كثر الثمن وكان غالي الثمن. وقيل هذا القول هو المشهور بين الفقهاء، يجب شراء هذا الماء غالي الثمن ما لم يضر في الحال في حال هذا المكلف، وهو الأشبه. وهذا هو رأي المصنف في هذا الفرع. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.